بسم الله الرحمن الرحيم. السلام من الله عليكم مشاهدين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج منهاج الصالحين. أحبتي، نبدأ كما اعتدنا عليه سابقا في شرح المسائل الفقهية مع سماحة السيد أقضي المدني. حياكم الله سماحة السيد، وماذا ستكون مسائل هذه الحلقة؟ حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. أخوة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا في الحلقة الماضية وقلنا بأن الوضوء عبارة عن مركب يتكون من عدة أجزاء، وتكلمنا عن الجزء الأول وهو غسل الوجه. اليوم إن شاء الله نتكلم عن الجزء الثاني من أجزاء الوضوء وهو غسل اليدين. ويجب الابتداء بالمرفقين من هذه المنطقة كما قلنا، من الأعلى ثم الأسفل منه فالأسفل إلى أطراف الأصابع. إذن إحنا عدنا ابتداء وهو المرفق، وعدنا انتهاء وغاية وهو أطراف الأصابع. هل يجوز النكس في غسل اليدين؟ يعني تغسل من هنا من الأسفل من أطراف الأصابع ثم الأعلى. المتسالم والمشهور ما بين الفقهاء أنه لا يجوز غسل اليدين نكسا، يعني يبدأ من أطراف الأصابع ثم الأعلى فالأعلى. والمقطوع بعض يده يغسل ما بقي، يعني مثل لو قطعت اليد من الزند من هذه المنطقة، هذه المنطقة تسمى بالزند، فكان الكف مقطوع، في هذه الحالة يجب غسل ما بقي من اليد، يعني من المرفق إلى الزند. ولو قطعت اليد من فوق المرفق من هذه المنطقة، إذا قطعت اليد من هذه المنطقة من فوق المرفق، هذه المنطقة تسمى بالعضد، فلو قطعت اليد من هنا طبعا في هذه الحالة الموضوع ينتفي، يعني وجوب الغسل غسل اليد لها موضوع، وهي اليد من المرفق إلى أطراف الأصابع. فلو قطعت اليد من فوق المرفق هنا ينتفي الموضوع، وإذا انتفى الموضوع ينتفي الحكم. قلنا أنه يجب الابتداء في الغسل، يجب الابتداء بالمرفقين، والمرفق هذه المنطقة وهو مجمع أو نقطة التقاء ما بين عظم العضد هذه المنطقة وعظم الذراع، فيجب غسل المرفق بتمامه، يعني بجميع أجزائه مع اليد، يعني مع غسل اليد. طيب سماحة السيد، في الرسالة العامة نقرأ مصطلح المقدمة العلمية، ما المراد به؟ غسل الموضع المعين بتمامه بحيث لا يزيد ولا ينقص، هذا أمر متعذر خارجا، فإما تغسل ما دون الحد، ما دون الموضع المعين، أو تغسل أكثر من الموضع المعين. في هذه الحالة العقل يحكم أنه نغسل شيء زيادة على الموضع المعين حتى نتحقق بأننا قد امتثنا بغسل هذا الموضع المعين، هاي تسمى بالمقدمة العلمية. يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة، كما ذكرنا أنه بالنسبة إلى شعر الوجه اللي داخل في حد الوضوء يجب غسل الشعر، كذلك أيضا بالنسبة للشعر النابت في اليدين، شعر هنا مثلا نابت أو شعر هنا نابت، يجب غسل هذا الشعر النابت في اليدين مع البشرة، فكما تغسل البشرة كذلك أيضا الشعر النابت على اليدين كذلك أيضا يغسل. هذا ما ذهب إليه المشهور، وخالف في ذلك، خالف المشهور الشيخ كاشف القضاء، وذكر بأنه يجب غسل الشعر فقط دون البشرة، حتى الغليظ منه على الأحوط وجوبا. أيضا الشعر الغليظ النابت في اليدين أيضا كذلك الأحوط وجوبا، غسل هذا الشعر الغليظ النابت على اليدين. إذا دخلت شوكة في اليد لا يجب إخراجها. هنا مثلا شوكة دخلت في اليد، بالنسبة إلى مدخل الشوكة، مكان دخول الشوكة، هذا يكون من الباطن. هل يجب غسل الباطن؟ لا يجب غسل الباطن، لأنه كما قلنا بأن مدخل الشوكة يعتبر من الباطن ولا يجب غسل الباطن. إذن لا يجب إخراج الشوكة في هذه الحالة إلا إذا كان ما تحتها محسوبا من الظاهر، كما لو دخلت الشوكة بشكل مائل، مو بشكل عمودي، لا بشكل مائل. هنا في هذه الحالة الشوكة إذا دخلت بشكل مائل راح يبقى جزء من ظاهر البشرة لا يغسل، فيجب إيصال الماء إلى هذا الموضع من هذا الموضع الذي يكون تحته يعني وبشكل مائل تحت الشوكة. طبعا إما بإخراج ولو بإخراج الشوكة، إما بإيصال الماء إلى هذه البشرة إذا وصل والشوكة موجودة فبها ونعمت، ما وصل يجب إخراج هذه الشوكة، فيجب غسله حينئذ ولو بإخراج الشوكة كما قلنا. بالنسبة للوسخ، الوسخ الذي يكون على الأعضاء، الوسخ هذا تارة لا يرى إلا بالدلك، مثلا تجيب فد آلة مثلا وتدلك بها البشرة أو بإيدك تدلك البشرة، هذا الوسخ لا يرى. متى يرى هذا الوسخ؟ بعد عملية الدلك راح يبين هذا الوسخ. هذا الوسخ الآن اللي موجود على اليد ماذا يعتبر؟ يعتبر هذا جزء من البشرة، هذا يغسل مع البشرة، هل تجب إزالته هذا الوسخ؟ لا تجب إزالته. وإذا كان معدودا أجنبيا عن البشرة تجب إزالته، لأنه كيف يتحقق الامتثال إذا هذا الوسخ في الفرض الثاني أجنبي عن البشرة؟ في هذه الحالة أنت كيف يحصل الامتثال منك؟ يجب في هذه الحالة إزالة هذا الوسخ اللي موجود على البشرة ويعتبر أجنبي. طبعا هذا إذا كان مانعا من وصول الماء إلى البشرة الوسخ، أما إذا كان هذا الوسخ غير مانع من وصول الماء إلى البشرة لا تجب إزالته. وإن كان معدودا أجنبيا يعني الوسخ عن البشرة تجب إزالته إذا كان مانعا عن وصول الماء إلى البشرة، أو يشك إن هذا الوسخ هل يمنع من وصول الماء إلى البشرة أو لا، كذلك أيضا يجب إزالته في فرض الشك، وإلا لم تجب إزالته. إذا كان الوسخ هذا لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة في هذه الحالة لا تجب إزالة هذا الوسخ. مثال على ذلك كالبياض الذي يتبين على اليد من الجص ونحوه. بالنسبة للبياض هذا الحاصل من الجوص من النورة، يعتبر هذا البياض من الأعراض الطارئة لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة، فلا تجب إزالته في هذه الحالة. ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين؟ طبعا بالنسبة متعارف عند العوام غسل مستحب قبل الوضوء، إنه يغسل إيديه إلى الزند، هذه المنطقة تسمى بالزند، إلى هذه المنطقة من يجي يتوضأ. هاي طبعا الغسلة مستحبة، غسل اليدين الكفين قبل الوضوء هاي مستحبة إلى الزندين إلى هذه المنطقة. البعض العوام ايش يسوي من يتوضأ؟ يغسل إيديه من المرفق إلى هذه المنطقة إلى الزند، هاي المنطقة بعد ما يغتسلها. ايش يعتقد؟ يعتقد أنه بما أنه هو غسل إيديه الكفين غسلهن قبل أن يتوضأ، فهذا يجزي عن غسل الكف مرة أخرى، فيغسل من المرفق إلى الزين ويكتفي بالغسل المستحب الذي يكون قبل الوضوء. طبعا في هذا الحال الوضوء يكون باطل. لماذا؟ لأنه يجب غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع إلى نهاية الأصابع. طبعا هنا الابتداء لابد أن يكون بالمرفق والانتهاء لابد أن يكون بأطراف الأصابع. بناء على هذا غسل العوام راح يكون الغسل ابتداء صحيح من المرفق، ولكن الانتهاء إلى أين؟ إلى الزند، والمفروض أنه يكون الانتهاء إلى أطراف الأصابع. بالنسبة للوسخ الذي يكون تحت الأظفار، في بعض الأحيان هناك وسخ يكون تحت الأظافر تحت الأظفار، تجب إزالة هذا الوسخ الذي يكون تحت الأظفار إذا كان ما تحت الوسخ معدود من الظاهر. هذا الشرط الأول. إذن إحنا عندنا موضوع، الموضوع شنو هو؟ الموضوع عندنا وسخ تحت الأظافر أو الأظفار. هذا الوسخ، هذا الموضوع شنو حكمه؟ الحكم تجب إزالة هذا الوسخ، ولكن بشرطين. الشرط الأول إنه إذا كان ما تحت الوسخ معدود من الظاهر. أما إذا كان ما تحت الوسخ ما معدود من الظاهر، طبعا لا يجب غسله في هذه الحالة. هذا بالنسبة للشرط الأول. الشرط الثاني إنه يكون هذا الوسخ مانع من وصول الماء إلى البشرة. أما إذا كان ما مانع، الماء يصل إلى البشرة، طبعا في هذه الحالة لا تجب إزالة الوسخ. إذن الوسخ تحت الأظفار تجب إزالته إذا كان ما تحته، أي ما تحت الوسخ، معدودا من الظاهر. هذا القيد الأول، الشرط الأول. والشرط الثاني وكان مانعا من وصول الماء إلى البشرة، يعني لا يمكن غسله إلا غسل الظاهر إلا بإزالة هذا الوسخ. وهكذا الحال أيضا، يعني يجب غسله بعد إزالة الوسخ. وهكذا الحال فيما إذا قص أظافره فصار ما تحتها ظاهرا. إذا قص الأظافر فصار ما تحت الأظافر هذا الوسخ صار من الظاهر. في هذه الحالة إذا كان ما تحت الوسخ أيضا يعتبر من الظاهر تجب إزالة الوسخ. وكذلك أيضا إذا كان مانعا من وصول الماء إلى البشرة أيضا يجب إزالته بهذين الشرطين أيضا كما تقدم. بالنسبة عندنا للشقوق التي تحدث على ظهر الكف في فصل الشتاء نتيجة للبرد، تحصل شقوق على ظهر الكف. هاي الشقوق نقسمها إلى قسمين. شقوق تارة تكون وسيعة بحيث يرى جوفها، هذه الشقوق واسعة بحيث يرى جوفها. هذا الجوف في هذه الحالة ماذا يعتبر؟ يعتبر من الظاهر. الجوف في هذه الحالة طبعا يجب إيصال الماء إلى الجوف في هذه الحالة. عندنا أيضا صورة أخرى، حالة أخرى، إنه الشقوق هذه لا تعتبر وسيعة، جوفها لا يرى. هل يجب إيصال الماء إلى الداخل؟ لا يجب إيصال الماء إلى داخل هذه الشقوق. فقط الشقوق إذا كانت وسيعة يجب إدخال الماء ووصول الماء إلى داخل هذه الشقوق. إذا شككنا ومع الشك فالأحوط وجوبا الإيصال. هاي الشقوق اللي موجودة على ظهر الكف ما ندري هل هي شقوق وسيعة يرى جوفها أم لا، ليست هذه الشقوق وسيعة. في هذه الحالة الأحوط وجوبا إيصال الماء إلى داخل هذه الشقوق. ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلد. في بعض الأحيان شخص يجرح، جرح يكون على إيده، هذا الجرح بعد فترة يبدأ يندمل، يصير هنا جلد على هذا الجرح عند البرء. طبعا في هذه الحالة هل يجب رفع هذا الجلد؟ لا يجب رفعه. لماذا لا يجب رفعه؟ يعتبر هذا جزء من العضو. هذا الجلد الذي انجمد عند البرء، شو يعتبر هذا الجلد؟ يعتبر شيء من العضو، يعتبر جزء من العضو، إذن لا يجب غسله. وإن حصل البرء أيضا لا يجب غسله، ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلان. يعني يجزي غسل ظاهر هذا الجرح الذي اندمل الذي برأ، ولا يجب رفع هذا الجزء المنجمد. أحسنتم سماحة السيد. مشاهدي الكرام، بعد هذه الجملة من المسائل الخاصة في باب الوضوء ننتقل إلى الأسئلة الفقهية، ولكن بعد فاصل فابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين وفقرة الأسئلة الفقهية مع سماحة السيد خضير المدني. سماحة السيد، سؤال أول يقول: هل إن ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله من مسوغات التيمم؟ نعم، بالنسبة إلى ضيق الوقت عن تحصيل الماء بحيث يؤدي إلى وقوع الصلاة أو بعض الصلاة في خارج الوقت، يعني هذا الشخص ضاق عنده الوقت بحيث إذا يروح يجيب الماء مثلا، الماء مكان موجود في مكان معين، إذا يروح يجيبه راح الوقت يخرج، بحيث أنه إذا يجيب الماء ويغتسل أو يتوضأ هذا الأمر راح يؤدي إلى أنه الصلاة أو بعض الصلاة راح يقع خارج الوقت، هذا يعتبر من مسوغات التيمم. أو لا، استعمال الماء، يعني إذا الماء موجود ولكن استعمال الماء كوضوء مثلا أو كغسل جنابة، هذا أيضا الوقت ضيق بحيث يؤدي استعمال الماء في الوضوء أو في الغسل راح يؤدي إلى وقوع الصلاة أو بعض الصلاة راح يقع خارج الوقت، كذلك أيضا هذا الأمر يعتبر من مسوغات التيمم. جهد. سؤال يقول: هل يجوز في صلاة الاستئجار استئجار المرأة عن الرجل والمرأة، وبالعكس أيضا هل يجوز استئجار الرجل عن الرجل والمرأة؟ نعم، بالنسبة إلى صلاة الاستئجار، يعني أنت مثلا عندك مبلغ معين من المال تريد تنطي مثلا إلى شخص آخر تستأجره حتى يصلي صلاة عن والدك مثلا عن عال والدتك، في هذه الحالة مثلا إذا كان الميت عندك اللي تريد تستأجر عنه كان ذكر كان رجل، هل يجوز أن تستأجر امرأة بحيث هذه المرأة تصلي عن الرجل؟ نعم يجوز، كذلك أيضا يجوز رجل أيضا يصلي عن رجل. بالعكس إذا كان الميت عندك امرأة في هذه الحالة يجوز تستأجر رجل يقضي عن والدتك عن المرأة؟ نعم كذلك أيضا يجوز، يجوز استئجار الرجل عن المرأة والمرأة عن المرأة أيضا كذلك. طيب سمع سيد، مسألة الجهر والإخفاض كيف راح تكون؟ طبعا هنا يراعى حال الأجير، إذا كان الأجير رجل في هذه الحالة بالنسبة إلى الصلاة الجهرية يجهر بها، مثل صلاة الظهر إخفاتية يخفت بها، صلاة العصر إخفاتية يخفت بها، عندك صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة الصبح هنا جهرية، يجب على الرجل في هذه الصلاة أن يجهر. أما إذا كان مثلا الأجير هو امرأة، هنا طبعا في هذه الحالة المرأة هنا الأجيرة تراعي حالها، طبعا في هذه الحالة بالنسبة للإخفاتية يجب عليها الإخفات مثل صلاة الظهر والعصر، أما بالنسبة لصلاة المغرب صلاة العشاء صلاة الصبح هي مخيرة ما بين الجهر وما بين الإخفات. أحسنت. من صلاة الاستئجار إلى صلاة الجماعة، سؤال يقول: هنا صليت مأموما وبعد الفراغ من الصلاة تبين أن الإمام فاقد لبعض شرائط الإمامة، فما حكم صلاتي؟ إذا أجى المأموم صلى دخل بصلاة الجماعة أو صلى خلف الإمام بعد الفراغ من الصلاة، المأموم كمل الصلاة، صلاة الجماعة كملت، شو تبين للمأموم؟ تبين أنه الإمام فاقد لبعض شرائط الإمامة. مثل من؟ مثل لو كان الإمام غير صحيح القراءة، يعني يشترط في الإمام أن يكون صحيح القراءة، الإمام هنا في هذا الفرض كانت قراءته مو صحيحة، متى تبين؟ تبين هذا الأمر للمأموم، تبين بعد الصلاة أن الإمام قراءته مو صحيحة، مثلا على سبيل المثال الكلمة ما يتلفظها من مخارجها، أو لا الكلمة مرفوعة في القراءة مثلا في سورة الفاتحة الحمد مثلا هي مرفوعة يسويها مثلا منصوبة، أو لا يسويها مجرورة، في هذه الحالة طبعا قراءة الإمام ليست بصحيحة. فإذا تبين بأنه القراءة الإمام مو صحيحة بعد الصلاة فالأظهر صحة صلاته وجماعته. جيد. سمح السيد، لو كان في الأثناء أثناء الصلاة، إذا تبين للمأموم في أثناء الصلاة، المأموم تبين له بأن الإمام فاقد لشرائط الإمامة، شرائط إمامة الصلاة في أثناء الصلاة، الفرض الأول لا، بعد الصلاة تبين، قلنا بأن الصلاة صحيحة والجماعة صحيحة. في هذا الفرض الثاني في أثناء الصلاة تبين بأن المأموم فاقد، تبين للمأموم بأن الإمام فاقد لشرائط الإمامة، في هذه الحالة يعدل هنا المأموم، يعدل إلى الانفراد، ينفرد في صلاته. طبعا إذا كان بعد موضع القراءة موجود يجب عليه القراءة، أما إذا ركع ودخل في الركوع فلا تجب عليه القراءة. جيد. سؤال كذلك في الصلاة يقول: ما حكم لو شك المصلي بين الركعة الثانية والركعة الرابعة؟ إذا المصلي في الصلاة الرباعية مثل صلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة العشاء شك أنه شك ما بين الاثنين والأربع، ما يدري بنفسه، صلى ركعتين لو صلى الأربع ركع. طبعا هذا بعد الدخول في السجدة الثانية من الركعة الثانية، وحصلت عدة حالة الشك هذه. هنا يبني على الأكثر، يبني على الأربع، يبني على الأربع، يكمل صلاته، بعد الصلاة يأتي بركعتين من قيام، هاي صلاة الاحتياط، يأتي بعد الصلاة يأتي بركعتين من قيام، إذا ما يستطيع القيام في أثناء أداء صلاة الاحتياط يأتي بها من جلوس. سؤال في المعاملات يقول: إذا أخذ الوالد الزيادة من الولد أو بالعكس، فهل تعتبر هذه المعاملة ربوية؟ لا ربا ما بين الوالد وما بين الولد، يعني يستطيع الوالد أن يأخذ الزيادة من الولد ويستطيع الولد أن يأخذ الزيادة من الوالد. مثلا أوضح بمثال، مثلا الوالد راد يبيع وزن حمطة على الابن، بشقد وزنه؟ بوزنه ونصف. طبعا هنا هذه تعتبر زيادة، هنا أكو زيادة، لكن ما طول المعاملة ما بين الوالد والولد فهذه المعاملة لا تعتبر، هذه المعاملة ربوية، يعني لا ربا ما بين الوالد وما بين الولد. نعم لو كانت هذه المعاملة بين شخصين، يعني مو أب وابن مثلا، مو والد وولد، طبعا تعتبر هذه المعاملة ربوية. لماذا؟ لأن أكو زيادة، وزنه بوزنه ونصف. لكن هاي المعاملة إذا كانت ما بين الوالد والولد فلا ربا ما بين الوالد وما بين الولد، سواء الوالد أخذ الزيادة أو لا، بالعكس الابن أخذ الزيادة. طيب سمح السيد، نفس فرض السؤال ولكن بين الزوج وزوجته. لا ربا أيضا ما بين الزوج وما بين زوجته، يعني الزوج يقدر يأخذ الزيادة من الزوجة، وكذلك أيضا الزوجة تستطيع أن تأخذ الزيادة من الزوج. الزوج يقدر يبيع طن ونص على زوجته، طن من الحنطة بطن ونصف، وكذلك أيضا بالعكس الزوجة تستطيع أن تبيع طن من الحنطة بطن ونصف على زوجها، فلا ربا ما بين الزوج وما بين زوجته. سمح سيد، سؤال آخر يقول: نلاحظ بعض السمك يضع السمك الحي في صحن أو حوض مثلا من الماء فتموت فيه، فهل السمك التي مات يجوز شراءها أم لا؟ بالنسبة إذا السمك مات في الماء، سواء كان مات في النهر، في حوض، في إناء، في العربة، السمكة إذا ماتت في الماء تحرم السمكة، لا يجوز أكلها. بعض الباعش يسوي مثلا، يأتي بالسمك الحي يضعه في العربة، عربة فيها ماء، فيضع السمك الحي في الماء، بعد فترة السمك يموت في داخل هذا الماء الذي هو يكون موجود في العربة. طبعا السمكة إذا ماتت في هذا الماء تحرم ولا يجوز أكلها. جيد سمح سيد، اسمح لي بفاصل ونكمل بعده بقية الأسئلة. مشاهدي الكرام فاصل ونعود، انتظرونا. حياكم الله مشاهدين الكرام، وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين وفقرة الأسئلة الفقهية مع سماحة السيد خضير المدن. سمحت سيد، سؤال يقول: حركة الذبيحة بعد تمامية الذبح هل تعتبر من شرائط الذبح؟ يشترط في تذكية الذبيحة أمور، من هذه الأمور هي حركة الذبيحة بعد تمامية الذبح، يعني تتحرك الذبيحة بعد تمامية عملية الذبح، بعدين تتم عملية الذبح حركة يسيرة، كأنه مثلا تحرك رجلها أو تحرك عينها مثلا أو تحرك ذنبها مثلا. طبعا هذه الحركة اليسيرة تكفي لحلية هذه الذبيحة. طبعا هذا عند الشك، يعني في أثناء عملية الذبح إذا شككنا بأن هذه الذبيحة حية أو ليست بحية، أما إذا لا ما شاكين، إحنا ندر بأن الذبيحة حية، فهذا الشرط الحركة اليسيرة لا يعتبر أصلا. جيد، سؤال آخر من نوع آخر يقول: هل يشترط في صحة عقد الزواج رضا الزوجين واقعا؟ نعم يشترط في صحة عقد الزواج رضا الزوجين واقعا. في بعض الأحيان الزوجة واقعا هي راضية ولكن ماذا تتظاهر؟ تتظاهر بالكراهة. أو الزوج واقعا هو راضي ولكن يتظاهر بالكراهة، طبعا العقد يكون صحيح في هذه الحالة. في بعض الأحيان بالعكس، الزوج أو الزوجة مثلا هي واقعا ما راضية ولكن ماذا تتظاهر؟ تتظاهر بالرضا، يعني هي متلفظ الألفاظ راضية ولكن واقعا هي ليست براضية. أو الزوج كذلك أيضا، واقعا هو ما راضي ولكن يتظاهر من خلال الكلمات، يتظاهر بالرضا. في هذه الحالة العقد ماذا يعتبر؟ يعتبر العقد باطل، العقد غير صحيح. طيب، هل يجوز الجمع بين الفاطميتين في الزواج؟ نعم، يجوز الجمع ما بين الفاطميتين. طبعا المقصود بالفاطمية هنا أخص من العلوية، الفاطمية أخص من العلوية، الفاطمية اللي هي تكون من ذرية الحسن والحسين عليه السلام. طبعا هل يجوز الجمع ما بين الفاطميتين، يعني اللي يرجع نسبها إلى فاطمة الزهراء، هل يجوز الجمع ما بين الفاطميتين؟ نعم يجوز الجمع، وإن كان الأحوط استحبابا التارك. جيد. وسؤال كذلك في الزواج يقول: هل يجوز أن يتزوج المؤمن من امرأة مخالفة؟ نعم يجوز للمؤمن أن يتزوج من المخالفة. المقصود هنا بالمؤمن هو الاثني عشري، هل يجوز له أن يتزوج بامرأة مخالفة يعني من بقية المذاهب الإسلامية؟ نعم يجوز، إلا بالنسبة للناصبية، الناصبية لا يجوز. نعم إذا خيف على هذا الزوج من الضلال، نعم في هذه الحالة يحرم الزواج هذا. يعني هذا المؤمن إذا زوجنا امرأة، إذا تزوج بامرأة مخالفة، هاي المرأة المخالفة قد تؤدي بهذا المؤمن إلى الضلال، نعم في هذه الحالة لا يجوز. طيب سمح السيد، المؤمنة هل يجوز لها الزواج من المخالف؟ بالنسبة للمؤمنة يجوز لها الزواج من المخالف ولكن على كراهة. أما زواج المؤمنة من الناصبي، الناصب هو الذي ينصب العداء لأهل البيت، زواج المؤمنة من الناصبي لا يجوز. أما بالنسبة للمخالف غير الناصب يجوز على كراهة. نعم إذا خيف على هذه الزوجة من الضلال، يعني هذا الزوج المخالف راح يؤدي إلى انحراف عقائد هذه الزوجة، راح يؤثر على هذه الزوجة من خلال عقائدها، قد يحولها مثلا إلى مذهب آخر أو يحرف عقائدها، نعم في هذه الحالة يحرم هذا الزواج. أحسنت. سؤال في النفقة يقول: هل يجب الإنفاق على زوجة الأب وأولاد الأب؟ يجب على الابن أن ينفق على أبيه، وكذلك ينفق، يجب على الولد أيضا أن ينفق على أمه. أما بالنسبة هل تجب النفقة الابن، هل يجب عليه أن ينفق على زوجة أبيه؟ لا يجب على الابن أن ينفق على زوجة أبيه. نعم يجب على الابن أن ينفق على أبيه، أما زوجة أبيه لا يجب. كذلك أيضا هل يجب على الابن أن ينفق على أولاد أبيه اللي هم أخوته؟ كذلك أيضا لا يجب. طيب سمح السيد، هل يجب أن ينفق الأب على زوجة ابنه؟ بالنسبة للأب يجب عليه أن ينفق على ابنه، طبعا إذا كان الابن فقير. وكذلك يجب على الأب أن ينفق على أحفاده اللي هم أولاد الولد، أيضا كذلك يجب عليه أن ينفق عليهما. أما بالنسبة إلى زوجة الابن، هل يجب على الأب أن ينفق على زوجة الابن؟ لا يجب، الواجب أن ينفق على أولاده وأولاد أولاده، أما بالنسبة إلى أزواجهم فلا يجب. أحسنت. سؤال في الإرث يقول: إذا اجتمع أحد الأبوين مع البنتين فكيف توزع التركة؟ إذا توفى شخص أو عنده أحد الأبوين موجود، مثلا عنده أب أو عنده أم وأيضا عنده بنتين، في هذه الحالة سدس التركة لأحد الأبوين، مثلا الأب موجود، سدس التركة للأب. طبعا هنا للبنتين فما زاد فرض في كتاب الله العزيز وهو الثلثان، الثلثان تكون للبنتين. هنا راح تحصل عندنا زيادة، هذه الزيادة توزع أخماسا على الأب وعلى البنتين. أوضح بمثال، لو فرضنا أنه الشخص اللي مات عنده تركة تقدر بستة ملايين دينار، هنا نعطي للأب سدس التركة، إيش قد سدس التركة؟ مليون. بالنسبة للبنتين فما زاد؟ نعطي للبنتين ثلثي التركة، يعني حسب الفرض ايش قد راح ياخذن؟ راح ياخذن 4 ملايين. إذن 1,000,000 للأب و4 ملايين للبنتين. طبعا بالنسبة ل4 ملايين توزع بالسوية، يعني 1,000,000 للبنت الأولى، 1,000,000 للبنت الثانية، وإذا كانت 3 ذن 4 ملايين توزع على هذن 3، وهكذا. إذن 1,000,000 للأب وعدنا 4 ملايين للبنتين، فما زاد توزع عليهن بالسوية، إيش راح يبقى عندنا؟ راح يبقى عندنا 1,000,001. هذا يرد أخماس، يعني يرد بحسب النسبة على الأب وعلى البنتين. فشلون نوزع 1,000,000 هنا؟ راح نعطي للأب 200,000 من هذه 1,000,000، راح نرجع نرد أخماسا. فهنا الأب راح نعطيه 200,000، إيش راح يبقى عندنا من 1,000,000؟ راح يبقى عندنا 800,000. هاي 800,000 من نعطيها؟ راح نعطيها للبنتين. فش قد راح يصير الأب هنا حصته؟ أخذ 1,000,000 وجدت 200، هنا صار 1,200,000 اللي هو 5 تركة راح يصير. عندنا بالنسبة للبنتين عندها 4 ملايين، هاي بالفرض ورثتها، وعندنا أيضا 800,000 أيضا ورثتها بالرد. فالبنتين راح ترث بالفرض وبالرد أيضا، 4 ملايين بالفرض و800,000 بالرد. فش راح المجموع إيش قد راح يصير؟ 4 ملايين، 4,800,000، 4,800,000. سمح سيد، سؤال يقول: ما حكم الطلاق للمرأة الحائض أو النفساء؟ يشترط في المطلقة أن تكون خالية من الحيض والنفاس. فلو كانت المرأة حائض وطلقت المرأة في فترة الحيض يعتبر هذا الطلاق باطل. كذلك أيضا بالنسبة للمرأة لو كانت نفساء، هل يصح طلاق النفساء؟ لا يصح. يشترط أيضا كذلك خلو المرأة من النفاس. فإذا طلقت المرأة وهي حائض أو هي نفساء لا يصح هذا الطلاق. سمح سيد، سؤال آخر يقول: هل يجوز للخطيب أن يصافح خطيبته قبل العقد وقبل الزفاف؟ إذا كانت هذه المرأة المخطوبة بعدها ما معقودة لهذا الشخص، فبالتأكيد هذه المرأة تعتبر أجنبية، لا تعتبر زوجة. لماذا؟ لأن عقد ما صار عقد شرعي، لم يحصل ما بين الزوج وما بين هذه، أو ما بين الخطيب وهذه المخطوبة، فتعتبر أجنبية. مصافحة هذه المرأة غير جائزة، لأن كما قلنا تعتبر أجنبية. نعم إذا عقد عليها عقد شرعي تعتبر زوجة في هذه الحالة. كذلك أيضا البعض مثلا خاتم الخطوبة قبل العقد، الزوج يلزم أو الخطيب يلزم إيد الخطيبة ويلبسها خاتم الخطوبة، هي بعدها ما معقودة، ما عقد عليها. طبعا في هذه الحالة هذا الشخص يعتبر آثم، لا يجوز لمس المرأة، تعتبر حد الآن هذه المرأة تعتبر أجنبية. كذلك أيضا المرأة ما يجوز لها أيضا أن بعدها يعني في فترة الخطوبة بعد العقد ما صاير أيضا خاتم الخطوبة تلبسه لهذا الخطيب. طيب سماح السيد، لو كان العقد فقط في المحكمة يعني على الورق فقط دون الشرع، فهل يجوز الخلوة معه؟ نعم، في بعض الأحيان يحصل عقد قانوني، يعني أمام القاضي يحضر الزوج والزوجة ويصير عقد. هذا العقد إذا كان عقد شرعي يعني حصل إيجاب من الزوجة وقبول من الزوج، يعني القاضي مثلا إما أخذ وكالة مثلا من الزوج أو من الزوجة وسوى العقد بالوكالة، أو لا مثلا الزوجة أمام القاضي قالت زوجتك نفسي، والرجل أيضا الزوج قال قبلت التزويج، في هذه الحالة تعتبر زوجة. أما لا، في بعض الأحيان احنا نلاحظ القاضي يتوجه بالخطاب إلى مثلا إلى المخطوبة يقولها أنت قابلة؟ قالت أنا قابلة. يتوجه للزوج يقول له أنت قابل؟ يقول له نعم أنا قابل. هذا مو عقد شرعي، هذا ما يعتبر عقد شرعي. لحد الآن المرأة تعتبر هذه أجنبية عن هذا الرجل. نعم إذا وقع العقد الشرعي سواء كان أمام القاضي أو أمام رجل الدين أو لا، حتى بيناتهم بين الزوج والزوجة، إذا حصل هذا العقد الشرعي يعني الزوجة تقول لزوجها تقول زوجتك نفسي على المهر المعلوم، ويقول الزوج قبلت التزويج، نعم في هذه الحالة يرد هذا العقد يكون صحيح وتترتب عليه أحكام الزوجية. سماح السيد، في ختام هذه الحلقة نشكر حسن بيانكم وجوابكم على هذه الأسئلة. وأنا أيضا كذلك أشكركم.